وقد خرج له مسلم. نعم. عرف من بعده قلت فما تقول في أبي معيد حفص بن غيلان؟ قال ثقة. قلت فما تقول في الوضيد بن عطاء؟ قال ثقة. قلت فأين هو من أبي معيد؟ قال فوقه. قلت بسنه ولقية. قلت فمن بعد عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نصح المكحول؟ قال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. قلت له سعيد أكثر مجالسة للمكحول من الأوزاعي؟ قال ذاك بين في حديثه كان الأوزاعي ربما غاب. قال أبو زرعة وكنت أرى بن مسهر يقدم كل التقديم من أصحاب المكحول ثلاثة إلى بن موسى ويزيد بن يزيد بن جابر والعدل. بن يزيد بن جابر هذا أيضا ثقة. والعلاء بن حارث. والعلاء بن حارث تقدم أنه صدوق فقيه. وحدثنا أبو مسهر أنه أن سعيد بن عبد العزيز أبو مسهر أن سعيد بن عبد العزيز ابن عبد العزيز حدثه أن كتاب المكحول في الحج أخذه من علاء بن حارث. وذكر أبو زرعة صلى أسماء جماعة من الرواة عن مكحول سأل عنهم منهم محمد بن راشد الذي يقال له المكحولي. وذكر أنه سأند حيما عنه فقال ثقة. وكان يميل إلى الهوى وقدم سعيد بن شبوب بن بشير. قصم الهوى يعني لا بدعة. وقدم سعيد بن بشير عليه. وقال أبو زرعة على واحد من يشكو في حديث مسعود مكحول وأجمعه لأصحابه الهيثم ابن حميد ويحيى بن حمدة. وقال الإمام أحمد يزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قال وعبد الرحمن أقدم موسى وأثبت منه إن شاء الله أصحاب الأوزاعي. قال أبو زرعة الدمشقي. تلخص من أصحاب مكحول. تلخص من أصحاب مكحول عدة أمور. الأمر الأول الطبقة الأولى الذين يقدمون في مكحول وهم ثقات في أنفسهم منهم ابن جابر منهم يزيد بن يزيد ومنهم العلاء بن الحارث. الطبقة الثانية الذين هم ثقات في مكحول كسليمان بن موسى الأموي الأكثر. وأول أن يتم كلام في غير مكحول سليمان بن الأكثر بعدما روى عن مكحول واستقام مروي ولم يخالف الثقات فإنه يقبل وإلا ففيه شيء لأنه صاحب تفردات كما قال البخاري صاحب مناكير أو له مناكير. وما نستفيد أيضا من ترجمة مكحول أنه لم يصح سماعه من أبي ثعلبة الخزعي. وأن قول من قال بأنه لم يسمع منه أقوى وأصح. ونستفيد من ذلك أيضا أنه تابعي وله رؤية لجماعة من الصحابة وعامة مروياته عن الصحابة مراسيل. وقد أكثر أبو داود رحمه الله في مراسيله عن مكحول. وهو كما تقدم توفي سنة 1300 ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن الأوزاعي وعلى الآخر إلى الغد إن شاء الله لكن نمر على ما مضى طبقات أعذر بعض طبقات بسرعة. عبر أصحاب أبو هريرة الزهري التابعي الزهري متى ولد الزهري؟ 56. ومتى توفي أبو هريرة؟ 56. 56 كيف يكون هذا من أصحاب؟ يعني أبو هريرة توفي سنة 58 لأن الزهري لم يسع أبو هريرة شيئا أبدا. نعم سعيد بن مسيب صحيح هذا خمسة وابو صالح السمان ذكوان السمان وابن سيرين الأعرج وأبو سلمة بن عبد الرحمن نعم أبو الكبار أصحاب أبي هريرة خمسة نعم محمد نعم خمسة من أصحاب ابن عمر حدث خمسة من أصحاب ابن عمر نافع وسالم ومجاهد ومجاهد وعبد الله بن دينار سعد ذي قلنا سعد عمر نعم عمر هذا عن نافع معنا معنا سعد بن عمر ايه طاووس نعم طاووس جمع خلق من اصحاب العمر الامر روعه خلق خمسة فقط ما يكفي هذا ترى لنا خمسة من أصحاب الزهري بسرعة أي أنت أبو عبد الله خمسة من أصحاب الزهري نعم مالك ابن عيينة عقيل بن خالد معمار خمسة من أصحاب نافع أنت مالك عبد الله بن عمر العمري وعمر بن نافع وابن جريج وأيوب بن أبي تميمة السختياني خمسة من أصحاب مالك عطنا واحد نعم عطنا واحد نعم قاسم أصحاب مالي يحيى بن يحيى التميمي لكن صدوق يعني ليس هو من الرواد المطلع إنه من الرواد عن مالك خمسة قلنا أصحاب مالك تعطي لهم واحدة واثنين ويأخذ يكملون نعم الشافعي صحيح قعنبي طيب سعيد عبد الرحمن بن مهدي نعم صحيح أولا خمسة كلنا بعض الطبقات من المضى قتادة ماذا هو القتادة؟ 1960 وماذا توفي؟ توفي في 1114 جيد كلنا خمسة من أصحابي الطبقة الأولى الطبقة الأولى أصحابهم سعيد بن عروبة سعيد بن عروبة وشعبة وشعبة وشعبة الدستوائي شعبة الدستوائي ثم بعد أمام أمام يحيى البصري وأبا بن يزيد يزيد العطار في الطبقة لا أخرى في الطبقات سفيان الثوري ماذا هو سفيان؟ سفيان الشيخ وماذا توفي؟ 161 وفي 160 سعيد دلنا خمسة من أصحابه يحيى بن سعيد القطار يحيى بن سعيد نعم 67 لا ما في 67 60 61 ماذا؟ 60 عندنا يحيى بن سعيد القطان وكيع بن جراح أبو نعيم نعم صحيح أبو نعيم نعم عبد الله مبارك عبد الله مبارك بقي واحد يحيى بن سعيد قال أبو يحيى بن سعيد محمد مالك يلا من الطبقات نعم اسمه ايوه عبد الله عمر هذا من الطبقات يا عمر هذا واحد يضرب اصحابه ولا نعطيك نحن اختار نعم الاعمل كذا بقول لك يا اعمل متى ولد الأعمد؟ سنة 60. متى توفي؟ 47 و148. نعم. أعطنا خمسة من أصحابه. سفيان الثوري. سفيان الثوري. أبو معاوية. أبو معاوية محمد الخادم الضرير. شعبة. شعبة. يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد. بقي واحد. وكيع. تتناول أخريات من الطبقة، طبقة الصحابة، ابن عباس رضي الله عنه، هذا هو ابن عباس. لا تم أعطيك خيارات، سنتين أو 10 سنوات أو 30 سنة. سنتين ممكن أعطيك كل غلطة. نعم أعطيك خيارات ثانية. سنتين لا، هذا كله غلط، العدد كله غلط. ثلاثة. طيب خيارات ثانية، إيش رأيك؟ 13 عاما، 17 عاما، 19 عاما. كله غلط؟ كله غلط. كله غلط. إيه، أنا سبع ساعات يعني كم؟ 12 ساعة. هذه يعني ما يبلغ لك 15 عاما؟ أنا قدر إذا بضعت نواب أو ثلاث. أي نعم. وأصعب ما قيل. نعم مصروف. أي نعم. أصعب ما قيل أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر بن عباس 13 سنة. جيد. فما توفي؟ 68. وين توفي؟ أعطي خيارات. واحد. ما في خيارات. جيد. أعطى خمسة من أصحابه. طاووس. طاووس. نعم. أو صح. سعيد بن جبير. سعيد بن جبير. صحيح. ما دائما لازم ودائم. عكرمة. نعم صحيح. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. اثنين. مجاهد. مجاهد. عطاء بن أبي ربا. صحيح. الملك. نعم. الملك. إيه عدد كبير. 3 5. صحيح. نعم.